الأسماء الدالة على صفات الذات. الجزء الثاني. المحاضرة الثانية. السميع البصير، الأول الآخر، الظاهر الباطن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة الماضية عن أسماء الله الحسنى التي تدل على أوصاف ذات الحق سبحانه وتعالى. صفات الذات هي الصفات القائمة بذات الله والتي لا تتعلق بمشيئته. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى التي ذكرناها اسمه الرب، واسمه الإله، هو الواحد الأحد، وهو السيد الصمد، وهو الحي القيوم، وهو المالك الملك المليك، وهو الحق المبين، وهو العلي الأعلى المتعال، وهو العظيم المجيد، وهو العليم الخبير، وهو القادر القدير المقتدر. هذه أسماء تحدثنا عنها في محاضرات سابقة. هذه الأسماء وردت في كتاب الله، وكذلك وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأعلام وأوصاف، أعلام سمى الله نفسه بها وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا دالة على أوصاف ذات الحق سبحانه وتعالى. واليوم نواصل معكم الحديث حول بعض الأسماء الحسنى التي تدل أيضا على أوصاف ذات الحق سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم نتحدث فيه عن اسم الله السميع، وعن اسمه البصير، وعن اسمه الأول، وعن اسمه الآخر، واسمه الظاهر، وأيضا اسمه الباطن. ستة أسماء في محاضرة اليوم، نسأل الله أن ييسر في عرضها. احنا كما عهدنا أننا نتحرى الدليل الثابت اللي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ما ورد في كتاب الله، بحيث يرد الاسم دالا على العلمي، الاسم يكون محمول عليه. تعالوا نشوف الاسم الذي نتحدث عنه أولا، وهو اسم الله السميع. الاسم الرابع والعشرون من أسماء الله الحسنى هو اسم الله السميع. نعم، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالسميع على سبيل الإطلاق، مرادا به العلمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وأيضا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص النبوية. وفي هذه النصوص ورد المعنى محمولا عليه، محمول على الاسم، مسندا إليه مع اجتماع علامات الاسم فيه، زي ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى عندما قال الله عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالسميع، وغالبا ما يقترن اسم الله السميع باسم العلي. ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر السميع يذكر اسمه العليم مقترنا به، كقول الله تبارك وتعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. والله عز وجل يقول أيضا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وأيضا في مواضع كثيرة من القرآن يرد اسم الله السميع مقترنا باسم الله البصير، زي ما رد في قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما ورد في القرآن وفي هذه المواضع التي ذكرناها ومواضع أخرى أيضا. الاسم ورد مرادا به العلمية ودالا على الوصفية، سميع دل على صفة السمع. أما في السنة ففيه أكثر من حديث، ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، يعني لو وقفوا على مكان مرتفع كبروا الله عز وجل ورفعوا أصواتهم بالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني هدئوا من روعكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. يقول أبو موسى الأشعري ثم أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. وأيضا روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في صلاته قبل القراءة، قبل أن يقرأ يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، ثم بعد ذلك يقرأ القرآن. وروى أبو داود أيضا وصححه الشيخ الألباني من حديث أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه يروي عن أبيه عثمان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. يعني يقول هذه الكلمة ربنا سبحانه وتعالى يحميه من شر البلاء والأمراض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الرسول هنا طبعا ذكر اسم الله السميع معرفا بالألف واللام مرادا به العلمية ودالا أيضا على الوصفية. بسم الله السميع يدل على ذات الله وعلى صفة السمع بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة السمع وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، لأن مش ممكن واحد يتصف بالسمع وهو ميت، ويدل أيضا باللزوم على العلم والقوة وعلى العزة والعظمة وعلى كل ما يلزم لقيام صفة السمع وما يترتب عليها أيضا. اسم الله السميع دل على صفة من صفات الذات، صفة ثابتة لله عز وجل نؤمن بها ولا ندري كيفيتها. احنا ما شفناش ربنا، ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا، فربنا سبحانه وتعالى يسمع بسمع يليق به، يسمع بكيفية تليق بالله عز وجل. وليس إثبات صفة السمع يؤدي إلى التشبيه كما يظن البعض، لك لو كان له سمع يبقى له أذن، تعالى الله عن ذلك، هذا في حقنا اللي بيسمع له أذن. أما رب العزة والجلال فالله ليس كمثله شيء، إحنا ما شفناش بيسمع إزاي، كيف يسمع الله أعلم، هو الذي يعلم كيف يسمع. أو إن بعض الناس يحاول ينفي الصفة، ليه؟ لأنه يعتقد أن الصفة لو ثبتت كان ذلك تشبيها وتجسيما. إثبات الصفة عند هؤلاء زي المعتزلة إنما هو تشبيه وتجسيم. واحد من رؤوس المعتزلة اسمه أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاء، نتكلمنا عن قصة خلق القرآن وبينا أن قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد هذا كان قاضيا عند الخليفة المأمون وعند الخليفة المعتصم. قاضي القضاء هذا مر جالس مع الخليفة المأمون فأشار عليه أن يكتب على ستر الكعبة، كسوة الكعبة مكتوب عليها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فبيشير على الخليفة المأمون بيقول له إيه؟ أريدك أن تكتبها كذا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. عايز يشيل كلمة وهو السميع البصير ويحط مكانها وهو العزيز الحكيم. ليه؟ يريد أن يبدل كلام الله، لأنه يعتقد إن ربنا لو كان له سمع أو له بصر فذلك تشبيه وتجسيم. ولك لو كان سميع يبقى له أذن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى يسمع بالكيفية التي تناسب عظمته، هو الذي يعلم كيف يسمع، لا يعلم كيف هو إلا هو. أما نحن فنؤمن بحقيقة الصفة والله عز وجل ليس كمثله شيء فيها. تعالوا نشوف كيف ندعو الله عز وجل باسم السميع دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة إن الشخص بيتخير الاسم في دعائه يدعو الله به على حسب حاجته ومطلوبه، زي ما ورد في قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعا الله باسمه السميع واسمه العليم. إبراهيم عليه السلام كان يبني البيت مع ولدي إسماعيل. إمام البخاري روى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال له إسماعيل: فاصنع ما أمرك به. قال له إبراهيم عليه السلام: وتعينني عليه. قال: وأعينك. قال إبراهيم: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. يقول عبد الله بن عباس: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. إسماعيل جاء لأبيه بهذا الحجر الذي وقف عليه إبراهيم، هو المقام، مقام إبراهيم اللي قدم إبراهيم عليه السلام ما زالت مؤثرة فيه حتى اليوم المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصل، المكان اللي كان بيوقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت، قام عليه إبراهيم وهو يبني، وإسماعيل ناول الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول عبد الله بن عباس: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان يدعوان الحق سبحانه وتعالى باسم السميع وباسم العليم. هذا دعاء مسألة. وأيضا في دعاء المسألة أيضا دعاء زوجة عمران اللي ورد في قول الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دعت الله عز وجل باسم السميع وباسم العليم. وأيضا في دعاء زكريا عليه السلام هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنا دعا الله بالصفة التي دل عليها اسم السميع. هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة كيف ندعو الله تبارك وتعالى باسم السميع دعاء عبادة؟ دعاء العبادة زي ما احنا عارفين هو عمل مبني على اعتقاد، اعتقاد يدفع المسلم إلى مراقبة الله عز وجل، يراقب ربه في كل صغيرة وكبيرة من حياته، ويعلم أن الله يسمعه، يعلم أن الله عليم بسره ونجواه، فيتقيه العبد ويخشاه ولا يخاف من أحد سواه. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وفي الحديث الذي تقدم حديث الإمام البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه، هنذكر هنا برواية أخرى، يقول أبو موسى: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا يقصد بقوله إنه معكم تفسيرها ما جاء بعدها، إنه سميع قريب، يعني معكم من فوق عرشه يسمعكم وهو قريب منكم على الرغم من كونه فوق العرش، استوى عليه كما يليق بجلاله. هذا هو دعاء الله تبارك وتعالى باسم السميع، دعاء عباده. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده. الاسم اللي بعد كده هو الاسم 25 من أسماء الله الحسنى. الاسم 25 هو اسم الله البصير. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالبصير على سبيل الإطلاق، اسم أراد الله عز وجل به العالمية، وأيضا يدل على الوصفية. ورد في كثير من النصوص القرآنية، وكذلك سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص النبوية، وهذه المواضع ورد فيها المعنى التي ذكر فيها اسم الله البصير، ورد في هذه النصوص المعنى محمولا عليه مسندا إليه مع وجود علامات الإسمية فيه. ورد في القرآن في قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه في هذه الآية باسمه البصير، ويقول تعالى أيضا: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. هنا النص على الاسم بذكر الألف واللام، ويقول الله عز وجل أيضا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. سورة غافر، ربنا سمى نفسه البصير. ويقول الله تعالى في سورة الشورى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مما ورد في كتاب الله الدلالة على اسم الله البصير. في نصوص أخرى لا يتسع المقام لذكرها، لكن تعالوا نشوف اللي ورد في السنة. اللي ورد في السنة تقدم عند الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. فالاسم ثابت في القرآن وثابت أيضا في السنة. البصير هو الذي يرى الأشياء كلها، ظهرت أو خفيت، دقت أو عظمت، والذي يبصر جميع الموجودات في عالم الغيب والشهادة. هذا معنى اسم الله البصير. اسم الله البصير يدل على ذات الله وعلى صفة الإبصار والرؤية بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة الإبصار وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى العلم والهيمنة، وعلى الإحاطة والقوة، وعلى العظمة والعزة، وعلى كل ما يلزم لقيام صفة الإبصار ودوامها، وأيضا يدل على ما يترتب عليها باللزوم. اسم الله البصير دل على صفة من صفات الذات، صفة الإبصار، وهي صفة ثابتة لله عز وجل نؤمن بها أيضا ولا ندري كيفيتها، لأننا ما رأينا الله وما رأينا له مثيل. والرسول عليه الصلاة والسلام نص على أن الله عز وجل بصير بعين لا ندري كيفية العين. واحد يقول لك عين بحدقة، نقول لا، احنا ما شفناش ولا فيه مثيل زين. ربنا سبحانه وتعالى بصير بعين، ولا يلزم لكل عين أن تكون بحدقة. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كيف هو، من أسماء الحسنى البصير، ومن صفاته أنه يبصر بعين. ليس في إثبات الصفات لله تشبيه كما يظن البعض. الإمام الترمذي يقول: هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة، إن إثبات الصفات ليس تشبيها. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف، يعني آمنوا بها كما أخبر الله ولا تبحثوا عن الكيفية، لأن الكيفية من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا رب العزة والجلال. يقول الإمام الترمذي: وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. ثم يقول: وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر. فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة، هذا كلام الإمام الترمذي. ويقول أيضا: وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف، يعني ما يذكرش الكيفية، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كلام الإمام الترمذي يحكي عن معتقد السلف الصالح في إثبات الصفات. فالله عز وجل من أسماء الحسنى البصير، ودل هذا الاسم على إثبات صفة العين وصفة الإبصار بها لله عز وجل. كيف ندعو الله باسم البصير دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي ما ورد في قول إبراهيم عليه السلام، وهو يطلب من ربه في دعائه أن يبصره بمناسك الحج إلى بيت الله الحرام. يقول إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا الدعاء من دعاء المسألة. وأيضا في طلب الحق سبحانه وتعالى من سيد الخلق أن يتوكل على الله الذي يراه، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. الله عز وجل يسمعه ويراه، هو السميع العليم. هذا هو دعاء المسألة، إن الشخص بيذكر الاسم أو يذكر الصفة التي دل عليها الاسم في دعائه، ده دعاء المسألة. أما دعاء العبادة، عمل الموحدين في مرتبة الإحسان، المرتبة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا جبريل، حديث عمر بن الخطاب، وده حديث صحيح رواه الإمام مسلم، وكذلك ورد عند الإمام البخاري. حديث عمر بن الخطاب يحكي إن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعربي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرف من الصحابة أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، وبعدين سأل النبي عليه السلام عن الإسلام وعن الإيمان، إلى أن قال: فأخبرني عن الإحسان. جبريل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول قال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الرسول عرف الإحسان بأن الشخص يراقب الحق سبحانه وتعالى ويعلم أن الله يراه، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فوجب على العبد أن يراقب ربه في طاعته، وجب عليه أن يراقب الله في عبادته، ويعلم أن الله معه من فوق عرشه يتابعه، بصير بأمره، عليم بشأنه، كما قال رب العزة والجلال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، هو معهم من فوق عرشه، معية عامة، ربنا سبحانه وتعالى من فوق العرش، سمعه وبصره يصل إلى جميع الخلق، فهو مع الاثنين ثالث لهما، ومع الثلاثة رابعهم، ومع الخمسة سادسهم، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه في أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يسمع ويرى، سمع المرأة وهي تشتكي إلى رسول الله من زوجها، ورآها أيضا. فإذا علم العبد أن الله يراه احترز من معصية الله ومن كل ما يغضبه. يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. زي ما قال العبد الصالح مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هو الذي يراهم، هو الذي يسمعهم، هو الذي يعاقب المسيء ويجازي المصلحين. ودعاء الله أيضا باسم البصير دعاء عبادة، يوجب علينا أن نعتبر ونتذكر، ننظر في خلق الله ونتدبر في آيات الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في خلق الله، أمرنا أيضا أن نعتبر بفعل الله فيما مضى من الأمم الغابرة. فالله عز وجل يقول: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وكذلك في قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالعبد لابد أن يعتبر بما مضى وينظر ويمحص، فإن الله عز وجل كما أنه هو البصير أمر المؤمنين بأن يبصروا وأن ينظروا. تعال نشوف الاسم اللي بعد كده. الاسم اللي بعد كده واسم الله الأول، ورقمه في الترتيب الاسم السادس والعشرون. اسم السادس والعشرون من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الأول، سمى الله نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في نص واحد من النصوص القرآنية، وأيضا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في نص واحد من النصوص النبوية. ورد الاسم في سورة الحديد في قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الآية دي دلت على أربعة أسماء: اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، فاطمة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما لها، وذلك لأن العمل يشق عليها، فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما لها قال لها: قولي اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وهذا الحديث ورد في أغلب كتب السنن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. الشاهد هنا إن هذا الحديث ورد فيه أربعة أسماء لله عز وجل، زي الآية اللي ورد في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لكن تعالوا نشوف إيه المقصود باسم الله الأول. الأول دل على وصف الأولي، والأولية في اللغة أخص من الوحدانية، لأن الأولية مقيدة بوحدانية مقدمة في الزمان، الأولية من حيث الزمان، أما الوحدانية فهي معنى الانفراد التفرد عن كل من سواه. الأولية بمعنى القبلية اللي هي خلاف البعدية، التقدم خلاف التأخر، دي أولية زمنية. وفي أولية عامة تتعلق بالمكان والمكان، يتقدم فيها الشيء على أفراد جنسي أو نوعه بفضيلة ما أو ميزة ما، هذا نسميه أول، زي أول الطلاب وأول الحاضرين وغير ذلك مما يقال. لكن أولية الحق سبحانه وتعالى تعني أنه يتقدم على كل من سواه في الزمان، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. ومن الأولية أيضا تقدمه سبحانه وتعالى وانفراده عن غيره في كل وصف كمال، هو ده معنى الكمال في الذات والصفات. معنى الكمال في الذات والصفات يقابل العجز والقصور في غيره سبحانه وتعالى، فلا يدانيه ولا يساويه أحد من خلقه. ربنا سبحانه وتعالى منفرد بما استأثر به من أسمائه ومن صفاته ومن كل ما ثبت له من أنواع الكمال، فهو الأول، الأول فيما اشترك من الصفات المجردة عن الإضافة، هو الأعظم والأكبر. الصفة عند التجرد، عند عدم إضافتها إلى الخالق أو المخلوق، لما نقول كبير ونسكت هذه صفة مجردة، لكن نقول الله كبير والإنسان كبير، يبقى ربنا له الأولية في الكبر، لأن الله فوق كل شيء، له الأولية في العظمة، له الأولية في الغنى، له الأولية في الملك، له الأولية في كل شيء. بسم الله الأول يدل على ذات الله وعلى صفة الأولية المطلقة بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الأولية المطلقة بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى الغنى بالنفس، الغنى والعلم والقدرة، قوة والعزة والعظمة، وعلى كل ما يلزم لكونه الأول الذي ليس قبله شيء. احنا ينبغي أن نعلم أن الأولية هي وصف لله عز وجل وليس لأحد سواه. إن في بعض الناس ربما يستشكل وصف الله بالأولية مع وصفه بدوام الخلق والخالقية، لك إزاي ربنا سبحانه وتعالى متصف بدوام الخالقية والقدرة والفاعلية أنه يخلق ويفعل ومع ذلك هو الأول؟ إن لو كان هو بيخلق على طول يبقى معنى ذلك أن المخلوقات تشارك الله في القدم، زي الجماعة اللي بيقولوا بقدم العالم. لك إذا كان ربنا هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهل يعني ذلك أنه كان معطلا عن الفعل ثم أصبح خالقا فاعلا قادرا بعد أن لم يكن؟ والجواب عن ذلك كلا وألف كلا. الجواب عن ذلك أن يقال إن الله موصوف بأنه فعال، فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبدا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قد بين الله عز وجل أنه قبل وجود السماوات والأرض لم يكن سوى العرش والماء، كما جاء في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. عند البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. واحد يقول لك طيب وإيه اللي قبل عرش الماء؟ الجواب بسيط جدا، ربنا سبحانه وتعالى قد شاء أن يوقف علمنا عن بداية المخلوقات عند العرش والماء، عقلنا ما يستوعبش أكثر من كده. يقول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء، فربنا سبحانه وتعالى هو أعلم هل في مخلوقات قبل العرش والماء أم لا. لكن إحنا بنعتقد أن وجود هذه المخلوقات قبل العرش والماء أمر ممكن يتعلق بمشيئة الله وقدرته. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء وهو على ما يشاء قدير، فعال لما يريد. فربنا متصف بصفات الأفعال، ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على الدوام، ما يبقاش في وقت خالق وفي وقت آخر لا يتصف بأنه خالق أبدا. ربنا سبحانه وتعالى فعال خالق متصف بالصفات أزلا وأبدا، سواء كان ذلك قبل العرش والماء أو بعد العرش والماء. لكن ربنا زي ما قلنا أوقف علمنا عند هذا الحد، وبعدين جهلنا بهذه الأمور لا يؤثر فيما يخصنا نحن، لا يؤثر فيما يتعلق بحياتنا من معلومات ضرورية بيّنتها النصوص في القرآن والسنة. إنسان لو اهتدى بهدي الله وصل إلى الكمال في الحياة. سليمان التيمي ومن علماء السلف قال فيما ثبت عنه لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال السائل فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. الإمام البخاري اللي أورد هذه الرواية يقول معقبا وذلك لقول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين. ربنا لم يبين لنا إيه إلا بالعرش والماء. احنا نعرف أن ربنا فعال لما يريد، هل في مخلوقات في الأزل؟ والله احتمال، لأن الله فعال، إيه اللي يمنعه إن أراد أن يخلق في الأزل؟ هذه المسألة تسمى في باب العقيدة بمسألة التسلسل، التسلسل اللي هو ترتيب وجود المخلوقات في متوالية مستمرة غير متناهية من الأزل والأبد. ومعتقد السلف الصالح إن التسلسل في الأزل جائز ممكن، ولا يلزم من ذلك إن الخلق يشاركون الله في الأولية. وبعدين الشيطان يأتي يلبس على الإنسان في هذه القضية ليجعل الله عز وجل مشابها لخلقه في الأحكام العقلية، أحكام العقلية تطبق على البشر، فالشيطان يأتي لكي تطبقها على رب البشر. وربنا سبحانه وتعالى وحد نفسه بنفي الشبيه والمثلية، وثبت عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه، يعني الشيطان وصل الحالة دي، فليستعذ بالله ولينتهي. ليه؟ لأن أحكام عالم الغيب ما تقدرش تفسرها بالعقل، العقل يعجز عن إدراك هذه الأحكام. وأيضا ورد في سنن أبي داود وحسن إسناده الألباني أن أبا زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري، في حاجة بتجول في خاطري وأنا متضايق منها أوي. قال له عبد الله بن عباس: ما هو هذا الشيء؟ ما هو؟ يقول أبو زميل: والله ما أتكلم به، يعني والله ما أقدرش أتكلم به، كيف أنطق بهذا الكلام؟ ابن عباس فهمه. يقول أبو زميل فقال لي: أشيء من شك؟ وضحك ابن عباس، ضحك لأنه عارف إيه اللي بيجول في صدري. قال له عبد الله بن عباس: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يقول أبو زميل فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا، يعني شيء من شك، الشيطان يأتي يشكك الإنسان في ربه، فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فإن الشخص ينبغي أن يؤمن بما أخبر الله عز وجل، وما لا يسعه عقله لا يبحث عنه، لأن الله لم يكلفنا بذلك. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسمه الأول دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة عندنا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. إن الرسول ذكر اسم الله الأول في دعاء المسألة، يطلب الله أن يرفع عنه دينه وأن يغنيه من فقره بذكر اسم الله الأول الآخر والظاهر والباطن. وهذا سوف يتكرر معنا في دعاء المسألة عندما نأتي إلى هذه الأسماء. أما دعاء العبادة فهو عمل، نعم عمل مبني على اعتقاد المرء بأن له بداية، بأن أصله من طين، له بداية وله نهاية في هذه الدنيا، وسينتقل إلى أرحم الراحمين، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم ما كانوا يكفرون. والله عز وجل يقول: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وأيضا في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. إذا علم المرء ذلك استعد للرحيل، وعلم أن الله عز وجل هو الباقي، أن كل شيء له بداية فلا بد أن يكون له نهاية. الاسم 27 من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الآخر، ربنا سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في نص واحد من النصوص القرآنية، وأيضا في السنة في نص واحد من النصوص النبوية. في القرآن قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي صحيح مسلم حديث الذي تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اسم الله الآخر يدل على ذات الله وعلى صفة البقاء بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة البقاء وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى الغنى والعلم والقدرة، وعلى القوة والعزة والعظمة، وعلى الملك والعلو، وكل ما يلزم لكونه سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. احنا ينبغي أن نعلم أن الآخرية والبقاء وصف الله عز وجل، وصف دل عليه اسم الآخر، هو الآخر الذي ليس بعده شيء. كن واحد يستشكل لك: طيب وما الأهل الجنة والنار ربنا ذكر فيهم أنهم خالدون فيها أبدا، فهل يشاركون الله عز وجل في الآخرية والبقاء؟ نقول: لا، بقاء أهل الجنة والنار خالدين فيها أبدا لا يتعارض مع كون الحق سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. ليه؟ لأن السلف الصالح فرقوا بين أمرين، فرقوا بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. ربنا سبحانه وتعالى من وصفه البقاء، صفات الذات وصفات الأفعال متعلقة بذات الله عز وجل، والله باق بذاته وصفاته، لكن بقاء المخلوقات التي أوجدها الله عز وجل، بقاء هذه المخلوقات زي الجنة والنار، الجنة مثلا باقية بإبقاء الله مش ببقاء الله، الجنة باقية بمشيئة الله وإبقائه، لكن صفات الله باقية ببقائه ملازمة لذاته. وشتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. الجنة مخلوقة لله عز وجل، خلقها الله عز وجل بأمره، الجنة كائنة بأمره ورهن مشيئته وحكمه، مشيئة ربنا هنا هي الحاكمة على ما يبقى وما لا يبقى، وربنا سبحانه وتعالى شاء أن يبقيها. فوجود المخلوقات في الأبد وفي المستقبل في متوالية مستمرة وغير منقطعة أبد الأبدين، هذا مرهون بمشيئة رب العالمين. كل ما ينقضي لأهل الجنة نعيم وينتهي، ربنا يحدث لهم نعيما آخر، فإن شاء أوقفه وإن شاء جعله مستمرا. ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يبقي. قال وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أكلوا اللحم وخلصوا، فينشئ الله لهم لحما آخر يتمتعون به، ولحم طير مما يشتهون، أكلوا العنب والعنب خلص، ربنا يخلق لهم عنب تاني. خلق هذه النعمة بمشيئته، فالأمر متوقف على مشيئة الله عز وجل. ولذلك يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يبقى تحقيق المراد لأهل الجنة علقه الله بمشيئة أهل الجنة إكراما لهم وإظهارا لمحبتهم، بعكس الوضع في الدنيا عندنا نحن. الوضع في الدنيا تحقيق المراد لأهل الدنيا متوقف على مشيئة الله لا مشيئة العباد. يعني واحد بيتمنى شيء، ربنا سبحانه وتعالى لا يخلقه كما يتمنى العبد زي حال الجنة، لا، لا يحقق المراد لأهل الدنيا إلا بمشيئته هو، ابتلاء للعباد وإظهارا لإيمانهم وتعلقهم بربهم، فيطلبون من الله ويلجؤون إليه ويتوكلون عليه. ولذلك يقول الله عز وجل من كان يريد العاجلة، نفسه في الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لكن في الآخرة قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وشتان بين قول ما يشاءون وبين قوله عجلنا له فيها ما نشاء. ومن هنا فإن السلف الصالح يعتبرون خلد الجنة وأهلها إلى ما لا نهاية، بقاء أهل الجنة، يعتبرون ذلك بإبقاء الله وإرادته. فالبقاء عندهم لهذه المخلوقات ليس من طبيعتها، هذه المخلوقات ليس من طبيعتها البقاء ولا من خصائصها الذاتية، بل من طبيعتها جميعا الفناء. إنها مخلوقات خلق الله عز وجل وكل شيء يفنى إلا إذا شاء الله له البقاء. خلود هذه المخلوقات ليس لذات المخلوق أو طبيعته، وإنما هو بمدد دائم من الله تعالى وإبقاء مستمر لا ينقطع. لكن صفة ربنا سبحانه وتعالى زي الوجه واليد والعين، العلو والعزة والرحمة والقوة والملك، هذه الصفات صفات باقية ببقاء الله عز وجل ملازمة لذاته، باقية ببقاء ذاته سبحانه وتعالى، لأن البقاء صفة ذاتية لله، هو الآخر الذي ليس بعده شيء. زي ما الأزلية قلنا ربنا سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكذلك هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فلازم نفرق بين صفات الله وأبديتها ومخلوقات الله عز وجل وأبديتها وطبيعتها. القرآن الكريم فرق بين النوعين، فيه نوع ربنا سبحانه وتعالى ذكر يتعلق بالصفات، قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا الآية دلت على صفة من صفات الذات هي صفة الوجه، ودلت على بقاء الصفة ببقاء الذات. الآية أثبتت بقاء الذات بصفاتها، الذات متصفة بالصفات، ومن ضمن الصفات صفة الوجه أشرف الصفات، وأثبت الله عز وجل فناء ما دونها ودون بقية أوصافه أو إمكانية فناء كل ما سوى الله، إما يفنى أو يمكن أن يفنى على حسب مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، زي ما ورد في الحديث الرسول قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أوصاف الله عز وجل باقية ببقائه. لكن النوع الثاني اللي ورد في القرآن اللي ربنا ذكر له البقاء اللي هو بقاء المخلوقات، باق بإبقاء الله ومشيئته، زي ما ورد في قول الله تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وأيضا في قوله تعالى: والآخرة خير وأبقى. يبقى بقاء المخلوقات في الآخرة لا لذاته، ولكن بعطاء من الله لإكرام أهل طاعته وإنفاذ عدله في أهل معصيته. والله عز وجل يقول في كتابه: إن المتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فربنا سبحانه وتعالى أبقاهم في هذا النعيم بمشيئته جزاء لهم وإكراما لطاعتهم. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم الآخر دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما رأى في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى أن قال: اقض عنا الدين واغننا من الفقر. أما دعاء العبادة فالعبد يطلب فيه الجنة والبقاء في الرفيق الأعلى. لما يكون ده هدف العبد في الحياة فقد دعا الله باسمه الآخر دعاء عبادة، يعبد الله عز وجل طمعا في جنته وخوفا من ناره، يعبد الله عز وجل طمعا في رحمته أن يبقى في جنته. ولا عليك ممن يقول: أنا أعبد الله لذاته، لأن دي مش طبيعة البشر. طبيعة البشر أنهم يطلبون في مقابل، يفعلون الفعل وينتظرون المقابل. أما الذي يفعل ولا يطلب المقابل هو رب العزة والجلال. ينبغي أن نتنبأ إلى هذه النقطة، لأن في بعض الناس يقول لك: إيه، إن عبدتك خوفا من نارك فاقذفني فيها، وإن عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، ولكن أعبدك حبا لذاتي. هذه العبادة الشخص فيها يريد أن يتشبه بفعل الله عز وجل. فعل الله أنه يفعل لا لمصلحة تعود عليه، المستفيد هو المخلوق مش الخالق. فيجي واحد كده عايز يعمل زي ربنا سبحانه وتعالى في التنزع عن طلب العوض، أبدا، هذه ليست لنا وإنما لرب العزة والجلال. فتنبهوا أيها الإخوان، الاسم 28 من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الظاهر. نعم، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه باسمه الظاهر على سبيل الإطلاق، مرادا بالعلمية ودالا على الوصفية، زي ما قلنا في نص واحد من النصوص القرآنية. وسماه به أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم في نص واحد من الأحاديث النبوية، يقول تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وعند الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. اسم الله الظاهر يدل على ذات الله وعلى صفة العلو بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة العلو المطلق وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى الغنى والعلم والقدرة، وعلى القوة والعزة والعظمة، وعلى كل ما يلزم لكون الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء. إيه معنى الظاهر؟ الظاهر معنى الذي ظهر لخلقه بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وشواهده الدالة على صحة وحدانيته. وكذلك الظاهر معنى أنه الظاهر فوق كل شيء بذاته، وظاهر فوق كل شيء في شأنه، وكذلك في قهره وقدرته. ربنا سبحانه وتعالى له علو الذات، علو الشأن وعلو القهر. الظهور بمعنى العلو، وأيضا يكون بمعنى الغلبة. ويجب علينا أيضا أن نؤمن برؤية الله عز وجل وأنه سيظهر للمؤمنين في الآخرة. الإيمان بالرؤية من عقيدة أهل السنة والجماعة. ربنا سبحانه وتعالى ظهر وتجلى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهو يخاطب موسى عليه السلام. معتقد السلف في الرؤيا أن الله لا يرى في الدنيا تحقيقا لمعنى الابتلاء، ولكن يرى في الآخرة تحقيقا لمعنى الجزاء. يراه المؤمنون بأبصارهم في عرصات القيامة في أرض المحشر، وكذلك في الجنة في أيام الجمع وفي العيدين. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينبغي على المسلم أن يؤمن بآيات الله الظاهرة في مخلوقاته، يتفكر في آلاء الله، ويؤمن أيضا بآيات الله الظاهرة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الظاهر دل على هذه المعاني. كيف ندعو الله باسمه الظاهر دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة ورد في النص: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا في نهاية الحديث فقال: اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. ده دعاء المسألة ودعاء العبادة. إن العبد فيه يحسن التوكل على الله عز وجل، إنه لو نظر إلى قدرة الله في الأشياء وأنه منفرد بالخلق والتدبير وأن الله قائم بالملك والتقدير، نظر أيضا إلى وجوه الحكمة في إظهار الأسباب وتصريفها، نظر إلى ابتلاء العباد بتقليبها، يأخذ بالأسباب لكي تقع الأحكام من الله على المحكوم. اللي يوافق الشرائع والسنن يستحق الثواب، والذي يخالف ويبتدع يستحق من الله العقاب، لكي يصل الكل في النهاية إلى ما دون في أم الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد، هكذا ابتلى العباد من خلال إيمانهم بتوحيد الربوبية من جهة، ومن خلال إيمانهم بتوحيد العبودية لله من جهة أخرى. يقول الله عز وجل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فتنة ليه؟ لأنه نظر إلى الأسباب الظاهرة، نظر إليها في تقلبها وتغافل عن مصرفها ومقلبها الذي أظهرها باسمه الظاهر، أظهرها تحقيقا للحكمة في اسمه الحكيم، الحكمة التي أراد الله أن يخلقهم من أجلها، أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا سبحانه وتعالى أرادهم أن ينظروا إلى الأسباب التي أظهرها لهم ليتعرفوا على ربوبيته، ليوحدوا الله في قدرته. فالمتوكل على الله قائم بأحكام شريعة الله، ملتزم بتوحيد العبادة لله عز وجل. العبد يعمل بشرع الله ويؤمن بقدر الله، وربنا سبحانه وتعالى أظهر هذه الأسباب لأن أحكام الشرع عائدة عليها، تعود عليها بالثواب والعقاب. هذا ما تيسر في دعاء الله باسمه الظاهر، دعاء عبادة. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، الاسم الأخير اللي هو الاسم 29 من الأسماء الحسنى، هو اسم الله الباطن. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في نص واحد من النصوص القرآنية، وكذلك سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في نص واحد من النصوص النبوية. ربنا سبحانه وتعالى قال: والأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. وفي حديث مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء. اسم الله الباطن يدل على ذات الله وعلى صفة القرب والإحاطة واحتجاب الحق عن الخلق بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة القرب واحتجاب الحق أيضا بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى العظمة والقدسية وعلى كل ما يلزم لكون الحق سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء. إيه معنى اسم الله الباطن؟ اسم الله الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق. الباطن هو الذي لا يدركه الخلق، لا يدركون كيفيته لعجزهم عن ذلك، لا لعدم وجود الكيفية. ربنا له كيفية، بس مين اللي يعلم هذه الكيفية؟ هو وليس نحن. الذي يعلم كيف هو ربنا سبحانه وتعالى، أما نحن فنعجز عن ذلك لقصر مداركنا. ربنا سبحانه وتعالى احتجب عنا تحقيقا لمعنى الابتلاء. معنى الباطن أي الذي احتجب عن أبصار الناظرين مع تجليه لبصائر المؤمنين الموحدين. ربنا سبحانه وتعالى يدرك بالبصيرة من خلال آياته في مخلوقاته، أما رؤيته هو سبحانه وتعالى فنحن في عالم الشهادة مداركنا لا تسمح بذلك، إننا في دار ابتلاء. والباطن أيضا يأتي بمعنى العالم الذي علم ما يظهر في عالم الشهادة والذي يطلع على ما بطن في عالم الغيب. ربنا سبحانه وتعالى إنما احتجب عنا تحقيقا للابتلاء، احتجب عنا لعظمته، احتجب عنا لعزته، احتجب عنا لكمال حكمته. ورد عند الإمام البخاري ومسلم حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. في رواية بيقول إيه؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. ولذلك كان هو الباطن الذي ليس دونه شيء. ربنا سبحانه وتعالى باطن قريب أقرب إلينا من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله عز وجل هو الباطن رحمة بنا، محيط بنا، أقرب إلينا من حبل الوريد. كيف ندعو الله باسم الباطن دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة اللي ورد في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هنا النبي عليه السلام ذكر اسم الله الباطن يسأل الله به أن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من الفقر. أما دعاء العبادة فهو إقرار من العبد في سلوكه أن الله هو المقدر المدبر، وأن الأسباب التي أظهرها بحكمته هي كالآلة بيد صانعها، والله من ورائهم محيط، هو القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة. يقول الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ويقول أيضا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هنا نسب الزراعة لنفسه، وفي مرة أخرى ينسبها إلى عبده، ينسبها إلى عباده، قال: تزرعون سبع سنين دأبا. نسب الزراعة لنفسه مرة لأنه الباطن الذي استتر عن خلقه بلطائف القدرة وخفايا المشيئة، ونسبها إلينا فقال: تزرعون سبع سنين دأبا، لأنه الظاهر الذي أظهر الأسباب في خلقه، فكلفنا بشرعه ورتب الأحكام على العمل. الأحكام تعود علينا نحن، من أحسن فله الحسنى، ومن أساء فله النار. وعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فنفى نبينا صلى الله عليه وسلم ما سوى الله على اعتبار أن الله هو المتوحد في القدرة، الباطن في حجاب الحكمة. وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الحياة ابتلاء من الله، فيها أسباب أظهرها الله عز وجل باسمه الظاهر لكي تؤدي إلى أمور حق فيترتب عليها الثواب والعقاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأسباب، ولم يمنعه ذلك أن قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إيثارا منه للتوحيد وتوحيدا للمتوحد. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره في اسم الله الباطن وفي الأسماء التي تقدمت. نلتقي معكم في محاضرة جديدة لشرح ما تيسر من أسماء الله الحسنى، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.